خيرك يا مولانا خاص يعني الله بالقديم ولا قديم كان كده ولا والله حاجات الحلوه دي ونعمه تحلمها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وفضل البيت اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اشفعنا يا عم اشفعنا يا عم اللهم قربنا اليه يا رب الله ايوه يا عم وطني البيت يا صلاة النبي يا صلاة النبي احسن يا رب وعدنا يا رب بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. صل على النبي يا عيني يا حنين الله اكبر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. حصلت ألف بركة يا عم والله حضرتك البركه في فينا الله يزيدك اللهم زيدك من نعم الله اللهم اهديه الصحة الله اكبر نبي يا عم اللهم اهديه الله ياهو اللهم وعدنا جميعا يا رب اللهم زيدك الصحة سلام نفحات اللهم زيدك الصحة اللهم صل على النبي والنبي صل على النبي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. يا روحي يا روحي عليه الصلاة والسلام اللهم وطي البيت الله يكرمك يا رب يا رب. وفى بيتي يا رب يا سيدي يا نور النبي روحي بيتي الله يكرمك يا مش مصطفى الله يشرف رسالك وحق النبي يا رب الله يا كريم الله وعلى كل ضام ليأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم معلوماتٍ خلقهم من بهيمة الأنعام. صلاة النبي أحسن. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ملك الأوالى هو حلو على بعض حلو مزيان يعني كانت يوصف أحسن منه وإن بوأنا لإبراهيم مكانا فكلوا منها وأكلوا النقاشات والله الله اكبر الله اكبر الله فكلوا منها وأطعموا الفقير ومن